السلام عليكم ورحمة الله، سعداء بلقائكم في حلقة جديدة مستمعي الكرام من برنامج نخل ورمان، وأرحب دائما بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في التغذية والزراعة. مرحبا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. سوف نتحدث بإذن الله في هذه الحلقة عن التفاح، أو ما نسميه بالدارجة المغربية حب الرشاد، أو يسميه العامة، عن قيس بن رافع القيسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماذا في الأمرين من الشفاء؟ السفاء والصبر. يحتوي حب الرشاد على معادن كثيرة، وهي الحديد والفوسفور والمنغنيز واليود والكالسيوم والزرنيخ والبوتاسيوم وفيتامين A وبي وB2 وE وC، وهو أكثر النباتات غني بمادة اليود، وهذا ما يجعله سهل الهضم، كما يحتوي على الحديد والكبريت. وحب الرشاد مفيد لمعالجة فقر الدم، ومهدئ وخافض للضغط، وينصح بتناولها المصابون بالتعب والإعياء، وللحوامل والمرضعات خاصة، والمصابين بحساسية الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية، وأيضا للتقوية العامة، وهو فاتح للشهية. إذن مستمعي، للمشاركة في هذا البرنامج يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية: 0537-36-17 أو 26، 0537-68-51-00، أو عبر البريد العادي للبرنامج، برنامج نخل رمان، وحزن قتل بريهي، إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم الرباط، وعبر البريد الإلكتروني البرنامج نخل رمان @ snrt.ma. إذن دكتور محمد الفيد، حب الرشاد نصحنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، حدثنا عنه، قارنه بالصبر، إذن هذا مفيد جدا. حدثنا طبعا عن فوائده واستعمالاته دون أن نضر بصحتنا، لأن هذا الحبوب أو يعني تكون في بعض الأحيان خطيرة. نعم. إذن حدثنا عن فوائده دون أن نضر بصحتنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه وتعالى في سورة عبس: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا. فأنبتنا فيها حبا، والحب هو يعني يشمل القطاني ويشمل النشويات: قمح، شعير، ذرة، خرطال، الزؤان، فيها الدخن، يعني الدخن، دخن هذا اللي كنسميه احنا إيلان، فيها كذلك القطاني تيجي داخلة في الحب، فيها الحبوب التي نتكلم عنها، حبوب الكتان، الحبة السوداء، والحب الرشاد، فيها الحلبة، ويعني السمسم، هذا الزنجلان، هذه كلها حبوب أو بذرات يعني يشملها الحب الذي جاء في القرآن. وأن أول يعني الله سبحانه وتعالى يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه، وطعام الإنسان في هذه الآية هو أول يعني شيء والحب، ثم ذكر العنب والقضب وما إلى ذي الأشياء أخرى، والحب هو الأصلي في التغذية، وهذه الحبوب تمشي مع بعضها، تمشي مع بعضها، بمعنى أن حتى خبز مثلا دقيق القمح يجب أن يضاف إليه شيء من الفول أو الحمص أو يعني قطاني، تمشي كي نزيد في تركيز البروتينات، ثم يضاف إليه كذلك، تضاف إليه هذه الحبوب، لما يعني المرأة تعجن هذا الخبز، عجين الخبز يجب أن تضيف إليه الحبة السوداء، وتضيف إليه كذلك يعني هذه الشمرة واليانسون، حبة حلوة والنفع اللي كنسميهم في المغرب، كروية كذلك، يعني لمالا يعني كيخدموا بها الكوريين، هذه الكروية الآسيويين كيخدموا أكثر، إن المغرب العربي كيخدموا بحبة حلوة والنفع، هذه كنسميهم اليانسون والشمرة. حب رشاد، لاحظنا أن حبوب الكتان وخي كتروا من الناس، مع هذا الأشخاص اللي مصابين بالغدة الدرقية، مشي عليين اللي مصابين بالغدة الدرقية يأخذوا حبوب الكتان، ولكن في حدود يعني حتى ملعقتين كبيرتين في اليوم لا تضر أصحاب الغدة الدرقية، لكن لما نتوالى 50 غرام يعني حبوب الكتان فما أكثر، خصوص الأشخاص اللي مصابين مثلا بسرطان العظام، فيعني هنا الكمية لهاد الناس هذول اللي كياخذوا كميه كبيره هي اللي ممكن يكون عندهم مضاعفات على الغده الدرقيه، لان سمعنا ان الناس بداوا كيحذروا منها، وهذا كذلك تضليل. فالحبوب القتال لا تضر، يعني حتى الغده الدرقيه لا تضر، الغده الدرقيه اذا استعملت حتى الحدود ملعقتين كبيرتين في اليوم او ثلاث ملعقات كبيره في اليوم لا تضر. الحبه السوداء نصف ملعقه صغيره في اليوم، يعني نلاحظ ان هذا هو علم هذا يعني هذا هو الاصل ديال الطب، وليس الطب بديل. كلمه طب بديل الان اكذوبه، يعني فقط هي اكذوبه تستعمل للتجاره. اما كلمه الطب هي يجب ان يقضي الشخص في كليه الطب 7 سنوات فما اكثر، كي اللي عنده 15 سنه في كليه الطب، يعني مع التخصص مع هذا التمرينات اللي كيكونوا عندهم. فعلى الاقل يكون طبيب ثم نتكلم عن طب. اما الناس يعني ما عمرهم كانوا في المدرسه وكاتبين الطب البديل، هذا كذب على الناس وتضليل، فليتقوا الله سبحانه وتعالى. ليس هناك طب بديل، هناك تجارة وهناك يعني أكاذيب مكذوبة. إذا كان طب فليكن طب، فليكن تكون كلية الطب، يعني يكون متخرج من كلية الطب. فهذه المقادير هي على حدود المكونات، ليس هناك مكونات سامة في هذه الحبوب. ولكن هل مثلا المرأة الحامل تمنع عليها الحلبة، حبة حلاوة والنفع والحلبة والكروية ممنوع على المرأة الحامل. لماذا؟ لأن فيها أستروجينات، هذه ثالث فيتوستروجينات، وهذه فيتوستروجينات هي ربما تضر الحمل وربما تضر توصل حتى الإجهاض. نعم. يعني المرأة اللي كترضع خاصة تكثر منهم، عكس ملي كتولد المرأة خاصة تبدا بالحلبة. بمجرد ما تلد أول وجبة تأخذ فيها حلبة، وتأخذ فيها حبة حلاوة والنافع والكروية، وهذا الحب رشاد، حب رشاد كذلك لأنه كيسخن. الفرق ما بين الحب رشاد والحب وحبوب الكتان هو أن حب رشاد فيه يعني فيتوستروجينات قوية، وهذه يعني الفيتوستروجينات يجب أن لا تتعدى، يعني خاصة تأخذ واحد مقدار اللي كيديروا مثلا النساء، واحد المقدار بسيط ديال هذه الحبوب الحبس هذه الحبر المشير حبر شاد، يعني حبة حلاوة ونفع اللي كيعملوها في الخبز كيعملوا واحد القدر بسيط، داكشي اللي كيهزوا بالأصابع ديالهم. يعني هذا هو يعني حتى ذاك الدوزاج اللي الله سبحانه وتعالى يجعل الله في الانسان في يده. ثم هذا الحب رشاد نصف ملعقه صغيره، ما خصهمش يتعداوها. الا كانوا مثلا هو يمشي كيمشي مع الحليب، حب رشاد كيمشي مع الحليب مرافق للحليب، وكيمشي مع الحساء حسوة ديال الشعير ولا الحليلة الشعير كيسموا عليه كيف ما كان الحال بالأمازيغية أسكيف. هذه الحسوة ديال الشعير كيمشي معها حب رشاد، كيمشي مع بعض الوجبات المغربية بحال الهربل، بحال واحد الوجبة كانت من قبل مازال كيعرفوها الناس غير بالاسم ولكن مابقاوش يقدروا عليها، لان يعني البركوكش. وهذا البركوكش علاش ما يقدروش العيالات؟ لان خصهم يصايبوا ديك الفتله طاريه ثم تطها في الحليب، مابقاوش يعني النساء اللي غادي يعملوا. قليله انا باقا كنسمعها، ولكن كان واحد الوجبه اخرى هي فتيل الشطبه، هذا خبز يعني مخبوز، يعني خبز مخبوز كيطيب في الحليب، يطها في الحليب حتى هو كيمشي معها حب رشاد. هذه الوجبات اللي كيمشي معها حب رشاد، ولذلك نشوف حتى الان الطبخ تغير، ما يقدروا العيال النساء الان ما يقدروا يعملوا يعني حب رشاد في الطبيخ ولا في الكيكه ولا في شيء. ممكن على إين، ولكن لا يصلح لشيء إلى تعمل مع الكيكة، لأن المنتوجات اللي غادي يعملوا في هذه الكيكة يعني أغلب المنتوجات اللي كيعملوها النساء فيها هي منتوجات ضارة. فعلى زادوا مع حب رشاد فلا يصح، لا يصح. ممكن يمشي مع الريب البلدي، الناس ملي روبوا الحليب يزيدوا معاه حب رشاد، كيمشي مع الريب البلدي، ويمشي حتى مع الجبن بحال الناس اللي في الشمال اللي كيصيبوا هذاك الجبن البلدي يكون ديال الماعز ولا ديال البقر، يمشي معاه حب رشاد كذلك، يضيفوا ليه حب رشاد. جيد، هذه لان الناس دابا حب رشاد كيعرفوه ولكن طريقه الاستعمال ما كيوصلوش ليه. علاش؟ لان خصو يكون مع الوجبه، وماشي كما اقول دائما حتى يمرض الشخص عادي يبدا يقلب عليه يشري حب رشاد. نعم، يمشي مع الاكل. هو كيسخن كثير وفيه الكبريت كما تفضلتي، في أملاح معدنية، مانيزيوم مانغانيز في الزرنيخ، كذلك في اليود وكالسيوم فوسفور. هو غني بالكالسيوم، وأغنى حبوب هو بالكالسيوم هي الزنجلان وحب رشاد، هذا غني جدا بالكالسيوم، في مادة الكالسيوم كيزيد على يعني هذا حب رشاد في فيتوستروجينات أكثر، ولذلك فهو كيسخن خصوصا على مستوى القولون وعلى مستوى المستقيم. يعني الناس اللي مثلا كيكثروا من حب رشاد كيلاحظوا على ان يعني هذا كتولي عندهم واحد السخونيه في القولون، كيولي المصران ديالهم سخون، كيحسوا بواحد السخونيه في المستقيم. وكاين هذا الحب رشاد فيه كبريت، مواد كبريتيه ولذلك كي يعني غادي يلاحظوا الناس يعني هذا الحب الرشاد ملي كيتناولوه كتولي واحد الرائحه كريهه، طبعا لان ديك المواد الكبريتيه فهذاك البراز شرف الله وقدر السامعين نعم. كيولي الرائحه ديالو قويه جدا فعلا. يعني ما يتخلعوش الناس لان عادي، لان المواد الكبريتيه كتعطي هذيك الرائحه نعم. وهذيك الرائحه تدل على ان المفاعلات الكيماويه على مستوى القولون ماشيه هو جيد هذا كيسخن. لماذا كيسخن؟ لانه فيه فيتوستروجينات وفي ماده اليود وفيتامين بي، يعني فيتامين ب مع اليود هي من الاشياء اللي كتسخن الجسم، فالاطباء كيعزيو هاد الرعشه والجسم اللي كيكون ضعيف كيعزيو الى واحد انسيفيزونس هرمونال، واحد يعني الهرمونات كتكون منخفضه في الجسم، وهاد الهرمونات اللي كيزيد ينشط الهرمونات هو اليود، مكون اليود نعم. لان الغده الدرقيه طبعا حتى النساء نعم حتى النساء دابا اللي عندهم بعض الالام ولا اللي عندهم واحد السمنه ماشي جايه من الاكل رغم داروا واحد وشافوا بأن خصهم يراقبوا الغدة الدرقية، خصهم يعملوا واحد الفحص طبي واحد التحليلة باش يشوفوا الغدة الدرقية. هذا اليود هو يعني هذو الأطفال اللي كتكون فيهم كنقولوا احنا مبراد كيكون فيهم هذيك الرعشة وكيضرهم برد بزاف كتكون عندهم واحد انخفاض ديال هاد الهرمونات. حب الرشاد، السمن الحار، زيت الزيتون، القطاني، الدجاج البلدي، البيض البلدي، هذه كلها أشياء كتسخن الجسم. لماذا؟ لأن هذه كلها أشياء فيها فيتوستروجينات. هذه لاحظوا على ان حتى الخضر ديال فصل الشتاء اللي هي الخرشوف والبسباس ولا الخبيزه والسلق ولا المسائل هذه كلها غنيه بالفيتوستروجينات كتسخن، بحال البصله بحال المسائل هذه كلها كتسخن لان فيها فيتوستروجينات. وحب الرشاد هو موسم البرد فصل الشتاء، لازم الاطفال ملي غل يطيبوا لهم الحليب ولا يصيبوا لهم ريب ولا يبغيو يعطيهم حتى بعد المشتقات الحليب الصناعيه اللي كيشريوها لهم لا باس يزيدوا لهم شي واحد الحبيبات ديال حب الرشاد نعم. يزيدوا لهم واحد شويه ديال حبيبات ديال حب الرشاد في هذه المنتوجات هذه باش الطفل ياخذ حب الرشاد. الى كان مع الرايب كيرطب كيأحسن، ولا كان مع الحسوة ومع الرايب كيرطب كيولي أحسن، كيعطي واحد اللزوجة كيلاحظوا على أن حب الرشاد كيبدي يتلصق ملي كيضيفوا ليه الماء كيشدوا بيديهم الناس كيلصق ليهم على يديهم كتخرج منه واحد المادة لزجة واحد لجل، وهذيك المادة لزجة هذوك الليجنانات هو غني بالليجنانات هذوك هما اللي كينشطوا الخلايا ديال القولون، يعني كينظفوا بحال هذاك اللي كنلمعوا به الزجاج ديال السيارة ولا كنلمعوا به مثلا الحذاء ولا كنلمعوا به هذاك الخشب في الدار، فهذيك المادة اللزجة ديال حب الرشاد كتلمع هذاك الخلايا ديال القولون ديال هذا الاكتيفاسيون كنسميوها حدا تنشيط الخلايا كتزول هذيك المواد السامة اللي كتكون ملتصقة تثق بها. علاش؟ لان لا تسدد فيما الخلايا ديال القولون هي اهم حاجه في الجسم، لان ديك الخلايا كتكون مفتوحه كتاخذ بعض المكونات كتدخلها الجسم كدوزها الا تسدت هذيك الخلايا ما كتسد ملي كتعرض للجذور الحره طبعا الا بقات مسدوده هي يعني كتسمم وهذوك الجذور الحره كيسببوا من بعد واحد الماليدينتي يعني واحد خلايا تتحول الى خلايا سرطانيه. فهذا الحب الرشاد يسخن الجسم بالفيتوستروجينات كينظف القولون في املاح معدنيه جيده. علاش؟ لان اليود فيتامين ب مع الفيتوستروجينات هما كيمشيو وهو فيه انزيمات ملي كيتكال خضر. كنلاحظوا على ان مثلا في اوروبا كيدير واحد الصلاد ديال الكريسون شنو هي هذيك واحد سلطه فيها هذا الحب رشاد نبت كينبتوه وكياكلوه على شكل نبت اوراق وكينبت حتى تيعطي اوراق خضراء يعني كيكبر او كيحشوه يعني كياخذوه هذا كيقطعوه وكيعملوه على شكل سلطه كياكلوه على شكل سلطه ما يقدروش عليه. علاش؟ لان في مواد كبريتيه وعنده واحد المذاق يعني لاذع صعب نعم ما يقدروش ان ملي كياكلوه هذا حب الرشاد تخرج ديك الرائحه من الانف وحنا في الخصائص الحسيه للاغذيه عندنا اشياء اللي كنسميوها لاروم ولا نسميوها لاريرغو اللي كان داخل هي الاشياء اللي كتخرج من الانف والاشياء اللي كتعطي مثلا مذاق هي الاشياء اللي كتمشي على وراء اللي نعم. وكاين امام على الشفتين وعلى امام اللسان ثم المذاق الحلو كيمشي على ظهر اللسان والمذاق الحامض كيمشي على جنب اللسان عجيب من اللسان كيجمع على جنب اللسان لذلك المذاق الحامض كيمشي مباشره كيمشي للحلق كيمشي مباشره للحلق المذاق الحلو كيمشي على ظهر اللسان كيمشي مباشره للبلعوم وعلي هذه المواد الحسيه والاثار ديال اللي كتخلف في الفم. فحب الرشاد كما قلت الى نبتوه الناس هو دغيا ينبت. احنا الدراسات اللي كنا كنعملوا على توكسيكولوجي ملي كنبغيو نشوفوا واحد الماده واش سامه ولا لا كان كنديروا اربعه ديال المقاييس. المقياس الاول هو هذا الحبوب الحب رشاد كنضيفوا هذيك الماده السامه نشوفوا واش خلاته ينبت ولا لا كنسموا ليه لانك تقتلوا والجنين ديال حب رشاد سبحان الله يقترب من جنين الانسان وحساس جدا اي حاجه سامه كتقتل الحب رشاد. فكنشوفوا اما كنشوفوا بعض انواع الاسماك ولا كنشوفوا واحد الارتيميا سالينا واحد قريض البحر واحد هذوك اللي لارف كيكونوا في البحر ولا كان اما الفئران اما الدجاج اما هذوك الفراخ ديال الدجاج هما كان. ولكن اول تيست يعني اول يعني بحث اللي كنبغيو نشوفوا واحد الماده واش سامه ولا لا كنضيفوها على ما اللي ضافني دابا بحال مثلا الناس اللي المختبرات اللي كتحلل المياه كتشوف السموميه ديال المياه على اللي ضافني واحد النوع ديال السمك عليا اللي هو حساس لهذا ولا هذا الارتيميا سالينا والحبوب الحب رشاد نبات هو سبحان الله حساس لهذه الماده اللي كنبتوه في المختبر طبق بيتري هذو الاطباق يعني تنديروا قطن تنفزقوا تنعملوا عليه حب رشاد تينبت ومن بعد كنضيفوا هذيك الماده وكنشوفوا ذاك الجنين واش مات ولا لا ديال حب رشاد. وهو ملي كيفزقوه الناس ملي كيرطبوه بالماء كاين ينتفخ بسهوله كيعطي هذيك الماده اللزيجه كينفع الجسم وما كيتكالصين ما كيتكالش مطحون. الناس اللي كيطحنوا ما كيتكالش هو لا يدخل كما الناس كيقولوا باغيين يعالجوا الناس بحب رشاد ولا يعالج حب رشاد انما يدخل في التغذيه يدخل في التغذيه ويحفظ الجسم ويعيد هذيك الحاله الطبيعيه ديال بعض الانزيمات كذلك هو غني بالانزيمات علاش لما يعني كيتكالطازج عموما كيتكالطازج فيه انزيمات وهاد الحساسيه ديال هاد الحبوب تتخليه يتمتع بواحد خاصيه حياتيه بيولوجيك اللي كنسموها حنا هذه ساميه على الحبوب الاخرى. ويعني الاكل ديال الانسان خصوصيه العرب كتدخل في الحميه العربيه او ديت لا ديتيتيك عرب حيت كاين ديتيتيك شينواز ديتيتيك اوكسيدونتال ديتيتيك عرب ديتيتيك عرب مازال ما خرجتش يعني اول كتاب غادي يصدر هو هذا اللي كنت غادي نخرج انا مع الاسف الشديد حنا الوقت ديالنا حنا مازال تنتظروا دكتور هذا فهذه لا ديتيتيك عرب كتصنف الاغذيه في الاغذيه حاره واغذيه بارده يعني او اغذيه قويه واغذيه ضعيفه او اغذيه فيها طاقه واغذيه ما فيهاش طاقه يعني التصنيف عند العرب هو المواد الحاره يعني ابن تيميه كان يعني ابن القيم الجوزيه هو اللي وضع هذا سميتو كاين القانون ديال ابن سينا هذو اللي يعني صنفوا الاغذيه على جوج اغذيه قويه اغذيه ضعيفه حب رشاد مصنف مع الاغذيه القويه هو والثوم هو والثوم يعني والزنجبيل هذو مصنفين من العرب مع الاغذيه القويه علاش لان ماشي قضيه فيه واخا ما فيهش بروتينات ولكن هو كيحفز الجسم كيحفز الهرمونات والانزيمات ديال الجسم طبعا ملي كيتحفزوا الهرمونات يعني الجسم كيسخن يعني بدون ان ياخذ هذا ثم ان العلي طب مثلا الدياتيتيك اوكسيدونتال كتصنف اللحوم على المواد ديال الطاقه نعم ولكن ما نساوش بان الطاقه اللي كتحتاجها المعده باش تهضم اللحوم هي طاقه قويه لدرجه ان الناس ملي كيكثروا من اللحم كيسخفوا كيحسوا براسهم مرخيين كيجيو منه علاش لان الجسم كيستنفذ هذيك الطاقه للهضم هذه ولذلك هذه الحبوب خاصها تمشي مع الاكل تتجانس مع الحليب تتجانس مع الشعير الحسوه ديال الشعير تتجانس حتى من الناس النساء اللي بغاو يضيفوها الخبز لما لا وتتجانس مع مفيده يعني مع الخبز طبعا مع بعض الاطباق اللي ما بقاتش بحال الهربل بحال البركوكش اللي كانوا كيعملوه بحال الاجبان بحال المسائل هذه كلها يضاف اليها قديمه قويه كلها يضاف اليها حب رشاد يعني. اذا سمحتي دكتور غادي نحرم مكالمه على الخط. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ نادية أم معاد من مدينة المحمدية. أهلا أم معاد من مدينة المحمدية. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي نسمعوا السؤال. الله يجازيك بخير. بغيت نسأل الدكتور سعيد على حب رشاد. نعم. جرت العادة على أن حب رشاد كان نعطيه إلى جانب رفيسة والدجاج البلدي والمصاخن المرأة ملي كتولد. نعم ملي كتولد كنعطيوه وكنعطيوه ليها مع الحليب والبيض حليب والبيض والمساخن والمساخن وداك الشيء يعني بغيت نعرف زعما واش باش كينفع هاد المرأة ملي كتولد القيمة الغذائية نعم نعم هو علي كلمة المساخن هنا كلمة قوية علي كان هذو ما شاء الله علي علم التغذية عند العرب هو قوي جدا. هذا الأمريكيين ولا الأوروبيين ما يعرفوا هذه الكلمات ولا حتى المعنى ديالهم، وما عندهم معنى، لأن لماذا كلمة ساخن كيسخنوهما اللي يتكلمن عليهم وكيحفز الهرمونات وكيسخن الجسم. نعم كيسخن الجسم، لأن المشي الطاقة بالضرورة الجسم يأخذ طاقة باش يسخن. نعم. كاين أشياء كتسخن الجسم اللي كما قلت قبل قليل صنفها العرب مع المواد يعني الحارة، وهذا الحب الرشاد هو يعني كيسخن الجسم اكثر من الزنجبيل، هو خمسة اضعاف قوة الزنجبيل في تسخين الجسم. المرأة اللي كتولد هي محتاجة الفيتوستروجينات، محتاجة الفيتوستروجينات قبل كل شيء. فالجسم ديالها خاصو يسخن. ثم يعني علاش كيعطيوها الحلبة وحب الرشاد والدجاج البلدي والبيض البلدي والمسائل هذه وكيطيبوا يعني هذا المساخن؟ نعم علاش، لأن الفيتوستروجينات هي خاص إعادة الهرمونات ديال المرأة. يعني ما تخافش المرأة أنه يدير لها نزيف ولا لا؟ لا لا العكس، عكس تماما، عكس عكس، لان حتى في اوروبا الان كيوصفوا لهاد النساء كيوصفوا لهم هرمونات. علاش؟ لان كيكون لو سيكل وقف، هذاك الدوره الشهريه ملي كتكون حامله المراه 9 اشهر كيكون واقف. يعني باش ملي كتولد خاص يعاود ديكلونشا، خاص تعاود ديك لاكتيفاسيون، هذاك تنشيط هاد الهرمونات عند المراه باش تعاود تبدا من جديد. فهو كيلعب على يعني حب الرشاد والحلبه وحبه حلاوه والنفع والكرويه، هادو الغنيين بالفيتوستروجين هادو كيلعبوا، خصوص حب الرشاد. حب الرشاد كيسخن وكيلعب دور قبل ما تحمل المراه. يعني علاش؟ لان العيال النساء اللي تعطل عليهم الحمل الا كانوا كياخذوا واحد نص ملعقه ديال حب الرشاد مع الاكل ديالهم، ولكن ينقصوا كوليسترول، ينقصوا اللحوم والدسم الحيواني. لان ما كاينش نصيحه بدون نصائح، يعني نصيحه ماشي وحدها يعني هكذا، يعني يعني يتيمه اسمها نصيحه يتيمه، لكن نصائح يعني ماشي نصيحه. يعني يحبسوا اولا اللحوم الدسمه، يتناولوا نظام نباتي يكون فيه هذا حب الرشاد، ياخذوا حتى حبه حلاوه والنفع. يعني هادو اللي فيهم الفيتوستروجينات ملي كياخذوا حب الرشاد واحد نص ملعقه في اليوم مع الاكل ديالهم بانتظام، هادو كيولي واحد لاكتي كنسموها حنايا لاكتيفاسيون، هي تنشيط هذيك الخلايا عند المراه. ولكن تناول هذه الملعقه يوميا هل لا يضر؟ لا في المقدار، هل له مده او دائما؟ لا علي، انه هو ممكن حب الرشاد يستهلكوا الناس دائما، ما عندوش مشكل، يساعد كما قلت ويساعد في اشياء. علاش؟ لان عنده واحد هذيك الفيتوستروجينات اللي كيحتوي عليها مع اليود مع الفيتامين ب، كاين فيتامين ا و ك و او كذلك هذه المضاد له فيتامين او، حتى هما كيدخلوا في هذا النظام كذلك الانزيمي والهرموني، لانهما شنو هما الفيتامينات؟ الفيتامينات هما ديكو انزيم كيدخلوا مع الانزيم باش يهضموا، كيتستعملوا بدون فيتامينات الانزيمات ما تخدمش في الجسم. الا ما خدموش الانزيمات في الجسم الانسان يموت طبعا، صافي لا حياه بدون انزيمات، ما يمكنش. والانزيمات تحت المراقبه الهرمونات، يعني كنلقى واحد النظام داخل الجسم فيزيولوجي معين في هذا، وملي كيوقع خلل كيوقع دائما خلل على مستوى الانزيمات وعلى مستوى الهرمونات دائما، هذه كنلاحظوها. ولذلك حتى الاطباء في التحليلات كيطلبوا بعض الانزيمات بحال الفوسفاتاز، كيطلبوا لا ليباز، كيطلبوا اشياء كيشوفوا واش الحاله ديال البنكرياس واش هو هذاك، والحاله ديال يعني، فهذه اشياء الان ان شاء الله مازال غادي تقدم اكثر، مازال الطب غادي يتقدم اكثر من اللي غادي يولي يعني يقيس صحة الجسم بالتوازن الهرموني الأنزيمي، لأن مازال الأنزيمات ما دخلينش بزاف الآن في، وكاين ديفيونس بحال دابا لمشات لانيدراز، لمشات لانيدراز من الدم ما يمكنش الخلايا توصل الأكسجين ولا تعمل أي شيء داخل هذا هو المشكل. يعني لاسيدوز كتوقع واحد لاسيدوز. فهنا هذا الحب الرشاد كيسخن الجسم. علاش؟ لان فيه فيتوستروجينات، فيه يود، فيه فيتامين بي، وفيه املاح معدنيه، والاملاح المعدنيه تتحفز الانزيمات كذلك، مثل الزرنيخ، مثل الحديد، والمانغنيز، مانغنيزوم، والفوسفور. الناس الدكتور اللي عندهم بروده في الدم كما كيقولوا؟ نعم. لا بروده في الدم بشكل اخر، يعني آخر. كاين بروده اللي كتجي من كيسخن، يعني ارتفاع ديال هذيك السرعه ديال ترسب الدم الفي اس، ملي كتقول في اس طابع عالي، الاطباء كيبسطوا الناس كيقولوا لهم بروده، هي علي، هي شكل ديال البروده من الجسم كيحس، ولكن هذيك البروده معنى البروده. علاش؟ لان كيعنيو بها الام، ملي فعلا كتطلع لا فياس كيولي الم، ألم. كيولي حريق ديال المفاصل، كيولي الشخص عنده الم. هي الا طلعت اكثر من 10 عليين يعني حتى ل 20 ما يحسش الشخص، ولكن لو ولات 70 والفوق يعني كيولي يعني خطير. نعم. فهاد حب الرشاد كما قلت هاد الفيتوستروجينات واللينيانات هادو اللي كاينين فيه مع الاملاح المعدنيه والفيتامينات، والفيتوستروجينات ديال الحب الرشاد هما فيتوستروجينات قويه جدا قويه، لذلك حتى الكميه اللي ما يتعداوش الناس واحد نص ملعقه ولا حبيبات قلال ديال، علاش؟ لانه هو ماشي الكميه ديال الحب الرشاد هي اللي مهمه، ماشي الكميه ديال الحب الرشاد، هو يعني الدوام عليه، يعني تناول حب الرشاد، يعني خصوص فصل البرد، فصل البرد خاص كل شيء ياكل حب الرشاد. شوف يعني ملي تولد المراه تاخذ حب الرشاد، علاش؟ لانه ينشط ديك الانطلاق ديال الهرمونات عند المراه. يعني علين على شهر شهرين 3 شهور مهم الدوره الشهريه كترجع عند المراه، ثم هذه الدوره الشهريه كيعاود يعني يضبطها في الوقت ملي كتكون مضبوطه وما كتكونش قويه، يعني المراه تحمل بسهوله، كيحفز انتاج الحليب، وانتاج الحليب لابرولاكتين ملي كتولي المراه تردع الولد كيولي عنده لينيبيسيون، كتولي عندها واحد تطبيط ديال الهرمونات الحمل. ولذلك كنا كنشوفوا طبيعيا ان المراه ما كانتش كتحمل في السنتين اللي كتردع فيهم، طبيعيا طبيعي الا كان هذا هو التوازن المثالي اللي خلق الله سبحانه وتعالى للانسان. الان العيالات اما ما يحملوش على 6 سنين وسبع سنين، اما كيحملوا على 6 شهور. علاش؟ لان هذاك التاريخ ديال الهرمونات اللي كيكون وصف لها الطبيب كتكون خدات واحد الكميه ديال الهرمونات، التاريخ ماشي الهرمونات، التاريخ ديال الهرمونات. كاينين نساء خداو 15 عام هرمونات، كاينين نساء الان خداو هرمونات 4 سنين باش يولدوا. فهذا كنا كنهضر على التاريخ ماشي الهرمونات، يعني التاريخ ديال هذه الهرمونات هو يحسب على المراه، يحسب عليها ما فيهاش يعني هذه معنى. نعم، لان قد ما تفادات هذه المسائل هذه وحاولت تسوي الحياه ديالها بطريقه طبيعيه، تاخذ فيتوستروجينات طبيعيه. واحد الوقت كان يعني في الثمانينيات ملي كنا احنا في واحدة في السبعينيات، انا كنت في بلجيكا ولا في الثمانينيات في فرنسا، كان مازال الطب ما يجهل وجود هرمونات طبيعية في يعني وجود هرمونات طبيعية في الطبيعة. بداوا مع اكتشاف هذه الفيتوستروجينات، وكاين حتى استروجينات في النبات، كاين استروجينات هكذا طبيعية في النبات، ولكن هذه الاستروجينات والفيتوستروجينات خاصة تمشي مع الاملاح المعدنية ومع الليجنانات ومع الالياف الخشبية ومع التغذية. اما لما ناخذوها على شكل خالص بتركيز عالي ويكون نظام متدني، نظام غذائي متدني، ماشي متدني، ما فيش الياف خشبيه، ما فيش ليجنانات لينيان، وفي كوليسترول طالع. ملي كيطلع الكوليسترول عليين كاع هذوك المكونات الستيرويديه، يعني ملي كيطلع الكوليسترول وكتكون المراه كتاخذ معها، انا كيولي الجسم ديالها مخنوق طبعا، كيتغلق الجسم ديالها، الفيزيولوجيا ديالها، الفيزيولوجيا ديالها كلها يعني شامبولاج كنسميوها. فهذا يعني ممكن النساء اي خلل هرموني، أي يعني اي خلل صحي هو كيكون غالبا هرموني عند النساء على الخصوص، لان نعم عندهم ثلاثه المراكز اللي ما عندناش حنا، يعني عندهم هما المبيض، عندهم الرحم، عندهم الثدي اللي ما كاينش عند الرجال. فخص دائما المراه ترجع نباتيه. لماذا انصح بالنظام النباتي؟ لان ملي كترجع المراه نباتيه كتحيد كل اللحوم، بعد تحيد الكوليسترول ملي كتحيد الكوليسترول وتاخذ النبات تاخذ فيتوستروجين، يعني ملي كتهبط الكوليسترول وتطلع الفيتوستروجين كيولي الجسم ديالها جيد، حتى البشره ديالها تولي جيده، حتى تساقط الشعر يتوقف. اكثر من ذلك، الى النظام النباتي ديالها كان زادت غناته بهذه الحبوب اللي تكلمنا عليها، هي حبوب كثيره تكلمنا على لائحه، حب رشاد من اقوى هذه الحبوب هذه في تسخن. السيده اللي سالت قالت كتسخن، هما المساخن هذوك اللي كانوا تيسميهم المساخن، شنو هما المساخن اللي كانوا كيعملوا للنساء، هو غير مصدر ديال الفيتوستروجينات. شنو كانوا كيعملوا لهم؟ كانوا كيعملوا لهم حبه حلاوه والنافع والكرويه والحلبه وحب رشاد، وكيزيدوا معها سكين جبير يعني زنجبيل ولا ما كيزيدوش، وكيزيدوا شويه هذاك الابزار. بالعكس هما كانواش كيسخنوا بالبزار، سبحان الله، يعني خرطوم البلدي، كانوا ذكيات يعني كانوا كان يعني مش كيزيدوا حوايج اخرين بحال راس الحانوت، بحال هذاك هذاك الخدنجال، ما كيسميوه الخدنجال، وهو هو يعني الاخ ديال السكنجبير، ولكن الخدنجال ماشي بحال السكنجبير في التسخان، في التسخان هو اكثر قوه. وكانوا كيزيدوا حتى بعض الاعشاب اللي منهم يعني منهم الشيبه، اللي منهم مرد الدوش منهم هذه العطريشه منهم هذوك يزيدوهم حتى هما معهم، وهذه كيتناولوها النساء يعني مع الدجاج البلدي. شوف يعني لا يمكن من يعني مستحيل، ويعني وهذا تحدي للتقدم الغربي في الطب، هذا تحدي لان لا علاش، لان الدجاج هو الدجاج البلدي اللي تكلمت كنا تكلمنا عليه، هو الدجاج البلدي نفسه فيه فيتوستروجينات وفيه حديد بكثره، في حديد بكثره هو الدجاج. الى اضافوا عليه كيعمروا هذيك الدجاجه بهذه المسخنات، هي قويه يعني، هي قنبله ماشي يعني ماشي غير كتسخن، هي قنبله فيتوستروجينيه. هذا الدجاج البلدي مع هذه المسخنات اكيد الجسم ديال المراه غادي يسخن، ملي كيسخن معناه يسخن جسم المراه، كيوليو هذيك لوفيلاسيون، كتولي ديك المبيض ديالها كيولي في احسن حال، فكيوقع حمل ربما ما يوقعش في المره الاولى، ربما يوقع في المره الثانيه الثالثه الرابعه، ولكن على اي كانوا النساء عندهم محل ومع المسخنات. شوف يعني خذ بالك مع المسخنات كانوا كيزيدوا قزبر حبوب. نعم وقزبر حبوب فيه كذلك فيتوستروجينات وفيه حديد يعني هذا، فيعني كان ذكاء يعني كان ذكاء بالغ على الناس، علاش؟ لان الانسان علمه الله سبحانه وتعالى كيف يعيش، يعني ما كان لا مختبر لا شيء حاجه، فالله سبحانه وتعالى علم الانسان كيف يعيش على الارض، وعلمه الاسماء يعني، وعلم ادم الاسماء كلها كما يقول سبحانه وتعالى في سوره البقره، هذه علم ادم الاسماء كلها يعني علمه كيف يعيش، وعلمه الكون، وعلمه اسماء النبات واسماء الحيوانات واسماء الحشرات واسماء الفصول واسماء النجوم واسماء الكواكب واسماء يعني نوع التربه، وعلمه كل شيء يعني. وهذه كذا حتى الان نحن نفسر هذه وعلم ادم كتفلح حتى البحث العلمي. البحث العلمي الان وداخل في هذه الايه دي، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. فهذه الله سبحانه وتعالى خلق هذا الانسان وخلق له الكون كله، ويعني سخر له كل شيء في هذا الكون، سخر له البحر، سخر له الارض، سخر له المياه، سخر له كل شيء. فهذه نعمه من الله سبحانه وتعالى، فيجب ان لا يطغى، يجب على الانسان ان لا يطغى في هذه في هذا في هذا الكون. طغيان معنى الطغيان ما زاد على الحد، يجب ان لا يزيد عن الحد الذي اطغاه الله سبحانه وتعالى. اذا دكتوري لو سمحتي معنا مكالمه على الخط ناخذها. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم. ام حفصه من الدار البيضاء. ام حفصه من الدار البيضاء، تفضلي ام حفصه. عافاك بتسول الدكتور الله يجزيه بخير بيت اولا على المعلومات القيمه اللي كيعطينا. مرحبا. بنتي عندها 7 شهور، واش ممكن ندخل لها حب رشاد في الاكل ديالها؟ من بعد ما سمعت الفوائد اللي كيقول الدكتور كنحاول ندخل في الاكل ديالنا، وبغيت نشوف يعني واش ممكن ندخل لها في الاكل ديالها. انت كترضعيها؟ ما عندهاش الاكل 7 شهور، مازال ما كتاكل 7 شهور. لا بديت كنوكلها دابا، يلا بديت كنوكلها. ما تزربوش على الاولاد، بغيتيها دغيا تعجن معاك وتخمل معاك. لا عليا ما تزربوش على الاولاد، جزاكم الله خير. امتى دكتور امتى دكتور نبدا نوكلها؟ مالي البنت باقا كترضع بعدا. الا باقا كترضع الا باقا كترضع عندها جميع المكونات في الحليب ديالها، والا كانت كترضع الام ديالها يكون احسن. ولو ما تشبعش حليب طبيعي. نعم واخا ما تشبعهاش، واخا امها ما تشبعهاش، المهم كتاخذ واحد الكميه كافيه للجسم ديالها فيما يخص المضادات وفيما يخص الايمينات هذوك المواد المناعيه وفيما يخص المواد عليا الواقيه للجسم والمواد اللي كتخلي حتى الجهاز الهضمي ديال هذه البنيه يكون جيد. جيد. الا دخلتي ليها مواد الجهاز الهضمي ديالها يلا كيتعلم. يلا بعد الانزيمات كيخرجوا، يلا كيتعلم، ويلا المعده ديالها كتمدد كتوسع شويه، يلا الامعاء ديالها كيخدموا بشويه. الا مشيتي بواحد السرعه غادي تضري هذه البنت هذه. يعني الدكتور نيت لاحظت ان فاش بديت عطيتها الماكله ولا فيها القبض هذه الايام. نعم نعم نعم، لان مشيتي بواحد السرعه اكثر من السرعه ديالها. الطفل ياكل على 12 شهر وعلى 14 وياكل حتى على 20 شهر عادي ياكل مزيان. الان البنت خاصها تاخذ شويه ديال الفواكه، شي شويه ديال الفواكه بحال البرتقال بحال الرمان بحال التفاح بحال الاشياء، تاخذ شويه فواكه، تاخذ شويه سمك. البنت ممكن تاكل واحد الطريف ديال السمك ماشي مشكل، تاخذ شويه زيت الزيتون، تاخذ شويه عسل ماشي مشكل. النشويات لا ما تكثريش ليها الخبز، وما تاكلش مواد صناعيه، ممنوع البنيه ممنوع على المواد الصناعيه. منع عن كل حب رشادي الا خديتيه انت راه تردعي ليها. لا عمي من الاحسن ما لا ما تاخذش هاد المكونات قويين على 7 شهور، قويين قويين قويين. من الاحسن وما غاديش يضروها، ولكن من الاحسن ما تاخذهمش. علاش؟ لان غادي يدير لها واحد انزعاج على مستوى يعني الجهاز الهضمي، وغادي نشطوا الهرمونات في واحد الوقت مبكر، ربما البنيه نعم ربما البنيه ديالك تبلغ على 8 سنوات الا بدات تاخذ هذه المسخنات، ولكن ما ابتداء من 4 سنوات ممكن ياخذوا شي شويه في حدود ديال الاكل، لان كاين الكميه اللي كيديروها الناس في العلاج هي كميه كبيره، ولكن الكميه ديال الاكل انا نصحت بنص ملعقه صغيره للعائله كلها. كان مثلا واحد الصحن غادي ياكلوا منه الناس كلهم، يضاف اليه مثلا نص ملعقه صغيره ديال حب رشاد، هو كينكه كيعطي نكهه، وكيزيد الناس ياخذوا واحد الكميه ديال الفيتوستروجينات، خاصها تكون قليله للجسم، الفيتوستروجينات ما خصهمش يكونوا كثار على الجسم، خصهم يكونوا قلال، وقد ما يعني تناولوهم الناس بانتظام، والاكل ديالهم يكون طبيعي، استعمال زيت الزيتون، استعمال اشياء طبيعيه، ما نظنش يكون مشكل. غير عموما هذا السؤال، جزاك الله خيرا على كل النساء اللي عندهم هاد الاعمار ديال الاطفال، ما يتزربوش النساء على الاطفال ديالهم. كاين اللي كتبقى تطحن في بطاطا وتعطيه، كاين اللي كتبقى تعطي مشتقات الحليب باش يغلط، ما تزربوش على الاطفال، الله يجازيكم بخير. غير ما ياكلوش المواد الصناعيه فقط، الا اكلوا مواد طبيعيه الطفل غادي يمشي طبيعي. شوف حنا عليين هذا الجيل ديالنا حنا يعني تزادينا في واحد الحقبه ديال الزمن ما كانوش فيها المواد الصناعيه، وكان باقي زيت الزيتون، كان باقي الدجاج البلدي، البيض البلدي، باقي القمح مزيان، الشعير، الذره، باقي القطاني، ما كانش عندنا مشاكل. علاش؟ لان حتى امهاتنا ما كانوش غادي يعطيونا المواد الصناعيه حيت ما كانش. دابا النساء يعني كثره النصائح، ماشي انا لا اسميها نصائح، اسميها تضليلات، تسميها تضليلات واغراءات، وهذه تضليلات فقط، الناس ما يتيقوش بهذه النصائح، لان عليين كلها يعني كثرت النصائح للناس ومتلو عرفوا ما يديروا. اللي الا كثرت عليكم النصائح هو حبسوا كل شيء، يعني سدوا ودنيكم بالقطن ورجعوا للطياب ديال امهاتكم، فقط رجعوا للطياب ديال امهاتكم، رجعوا للطياب ديال المغرب، رجعوا لنمط العيش المغربي العريق، لانه يتحدى جميع انمطه العيش في العالم. دكتور، هو حب رشاد دائما مرتبط بفقر الدم. نعم، اعود لهذا الحبوب، مازال ما يقال على حب رشاد ليس وسبحان الله كل حاجه خلق الله سبحانه وتعالى عندها مميزات وعندها جماليتها. شوف لون الحبه السوداء اسود، ولون الحب رشاد احمر، بين الاحمر والبرتقال، واللون ديال زريعة الكتان، ديال حبوب الكتان بني. لون بني يميل إلى الصفرة، والزنجلان أصفر يميل إلى البياض، كنسميه جون باي، واحد أصفر تبن، كاين واحد أبيض، أبيض. هذا الحب رشاد الحلبة لون ديالها أصفر، هذا اليانسون والآخر اللون دياله شوية داكن، رمادي داكن، يعني شوية بني، يميل إلى الخضرة. وهذا الحب رشاد اللون دياله أحمر، وإحنا كنعرفوا بأن اللون أحمر في الطبيعة لون قوي جدا، لون الحرارة ولون النار، يعني لون قوي، وهو يشعل النار في الجسم. هذا الحب رشاد. اللون الأصفر هو لون الغبطة والسرور، هو اللون الأصفر كيبرد، واللون الأحمر كيسخن، يعني سبحان الله هكذا، يعني الله خلق هذه الأشياء هذه، يعني ب ب ب ب يعني حتى الجمالية باش كنشوفوها بعينينا وذاك شيء، يدير واحد الجمالية في الكون. وهذه الألوان هو الله سبحانه وتعالى كيستعملها، علاش؟ لأنها هي كافية بدون تحليلة المختبر، بدون أن نحلل المواد الغذائية، إلا تبعنا اللون هو كافي باش نعرفوا نعيشه، كافي جدا. علاش؟ لأن كنعرفوا أن الأشياء اللي كتعجب في العين الجسم يشتهيها، يقبل عليها، يعني بحال المزاح، بحال المشماش، يعني بحال هذيك الهندية، بحال المسائل هذه، هذه الأشياء الصفراء كيبغيها فعلا. هذه الأشياء الحمراء والبرتقالية قريبة من الأشياء الصفراء، تجي في الترتيب بعدها هي. فهذه الأشياء هذه عبر عليها الله سبحانه وتعالى في سورة النحل، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. يعني ما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، فهذه الألوان في الطبيعة كتخلي الإنسان يتعامل مع واحد المادة دون مادة أخرى، كيتعامل مع مادة دون مادة أخرى. لماذا؟ لأن كين مثلا شوف أشياء رغم المذاق ديالها القوي، رغم الناس يقبلون عليها، البصل مثلا، البصل رغم ان رائحته كريهه وقوي وكيبكي، ولكن الناس يقبلون عليه. نعم، يقبلون عليه. والبصل لونه احمر، احمر اللون كيسخن حتى هو من الاشياء اللي كتسخن الجسم. هو البصل قوي بالنسبه للفصيل الدموي او، فصيل الدموي او كيمشي مع اللون الاحمر. يعني حبر شاد للاشخاص الا خاصه تغذيه ضعيفه ولكن ما كتضروش التغذيه القويه الا كان كيتحرك شويه كان الاو كيتحرك هو الطبع ديالو كيتحرك. الا ما تحركش حتى حاجه ما تنفع معاه الاو، الا ما تحركش حتى حاجه ما تنفع معاه، ما خصو ياكل حتى حاجه، خصو يتحرك اولا عادي ياكل. الا تحر الا ما الا كال قبل بلا ما يتحرك كيمرض. الاو الحركه هي علاش؟ لان الفصيل الدموي هو قوي، عنده معده قويه كتهضم كل شيء وما كيحتاجش الهضيمات، وهو ما كيضر ما كيضروش اللحوم. هو هذا الاو يعني علاش؟ لان عنده بيبسين قويه في المعده، عنده معده قويه جدا قوية. هو يحتاج الاو يحتاج فيتوستروجينات لان كتوقع عليه بروده، كيوقع له نقص هرمونات، وكيحتاج اليود. فصيل الدموي او كيحتاج اليود. لماذا؟ لان عنده غده درقيه ضعيفه. فهذا الحبر شاد كما يعني تفضلتي، هذه الاملاح المعدنيه اللي فيه اللي هي الزنك والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والكالسيوم، البوتاسيوم هي الاملاح المعدنيه. هو الحبوب تكلمنا على حمض الاوميغا 3 في الكتان، الزنجلان والكتان فيهم حمض الاوميغا 3 قوي، فيهم 20% حتى 25% من الماده الدسمه، وهذيك الماده الدسمه دوك الحمضيات الدهنيه 20% كلهم على شكل اوميغا 3. هذا اوميغا 3 لا يوجد في الطبيعه، ولكن نحن نقول اوميغا 3 هو يوجد على شكل الفا لينولينيك، وملي كيوصل للجسم عاد كيتحول جاما لينولينيك اللي هي الاوميغا 3. ولكن يتحول 100% ملي كيدخل الجسم كيتحول 100% لان الجاما لينولينيك ما يمكنش توجد في الطبيعه لانها تتاكسد بسرعه، يعني دغيا كتضيع. الالفا هو ستابل، الالفا لينولينيك هو اللي كاين في الطبيعه. فحبر شاد فيه الاوميغا 3 حتى هو فيه الالفا لينولينيك بنسبه تقريبا تقترب من حبوب الكتان. الى اجتمع الليجنانات فيتوستروجينات مع اليود مع فيتامين ب مع حمض اوميغا 3 فكيسخن ثلاثه الاضعاف اكثر من الزنجبيل وحبوب الكتان. علاش؟ لانه فيه حمض الاوميغا 3 بحالو بحالهم، فيه الليجنانات بحالو بحالهم هذا، ولكن الفيتوستروجينات هو اقوى منهم، اقوى منهم الفيتوستروجينات. اكثر من ذلك هو فيه مواد مكبره، والكبريت قوي جدا في حبوب الخردل او حبوب الكتان. هذه الكتان حبوب الحبر شاد، حبر شاد فيه كبريت اكثر، ولذلك حتى ملي كيبداو ياكلوه الناس مباشره تيخرج لهم من الانف ديالهم. فعلا على شكل غازات. نعم الاشياء اللي فيها الكبريتات الاسباراجين على الخصوص اللي فيها هاد المواد المكبره هي الاسباراجين، هي اللي كتعطي هذا، هي اللي موجوده في السكوم اللي كنسميوه السكوم سين ديال الاسبرج، واللي كاينه في الفجل، اللي كاينه في الثوم والبصل. هادو كلهم فيهم داك الغازات. نعم هادو كلهم فيهم سلفيدات قويه هذه. وسبحان الله شوف يعني لا دييتيتيك عرب، العرب مصنفين هاد المواد اللي فيها السلفيدات مصنفينها مع المواد الحاره. عجيب. مع المواد الحاره يعني المواد القويه كتسمى مواد قويه هذا ويعني وعرفوا كيفاش يصنفوا، لان غريب ان العرب كيصنفوا السمك مع المواد البارده مع المواد الضعيفة، وكيصنفوا الحليب مع المواد القوية، ولكن اللبن المتخمر مع المواد الضعيفة. لماذا؟ لأن الحليب فيه دسم، واللبن كنزولوا الزبدة كنزولوا الدسم. لما نزيل الدسم وفي حمض اللاكتيك، فحمض اللاكتيك ينعش كيبرد، ينعش كيغسل الأمعاء وكيبرد الجسم ينعش، لأن اللي كيشربوا اللبن في الصيف كيبردهم حسن من اللي كيشربوا المشروبات الغازية. فهذا تدقيق ولا دييتيتيك عرب هي الوحيدة، هذه علم الحمية عند العرب، هم الوحيدين في العالم، لا الصين ولا الهند ولا الغرب ما كيدخلوا هذه الحبوب هذه للتغذية. العرب هم اللي كيدخلوها، الهنود كيدخلوها كذلك، ولكن العرب أقوى منهم. وهذه الهنود واخذين على العرب علاش؟ لأن الهند كانت 70% مسلمين. المسلمين دابا ولاو في باكستان، ولكن ما ننساوش بان الهند كانت قاره مسلمه يعني من قبل، لان الهند والسند والصين ويعني بخارى وتشقند وهذا هذه كلها يعني هذه كلها اراضي مسلمه يعني مسلمة. وحتى البلقان وحتى الاتحاد السوفيتي قبل الشيوعيه كان اربعه الاخماس مسلمين، ما ننساوش هذه القضيه، هذيك القليل اللي كيعرف يعني اربعه الاخماس الاتحاد السوفيتي السابق اربعه الاخماس ديالو كانوا مسلمين. يلا دابا كاين الشيشان وكاين بعض الولايات هي اللي 100% هذا، ولكن هو كان كله مسلم. فهنا الهنود خاضوا على العرب هما وصلت حتى الصين، حتى الصين اخذت على العرب، لان الهنود هما اللي الان خلاو هذا الطب الطبيعي عندهم اللي كاين، هو اللي في العالم دابا الجامعات الهنديه هي اللي معترف بها دوليا انها تتسلم دكتوراه الطب، دكتوراه في الطب الطبيعي، يعني ممكن الطبيب يمارس هاد الاشياء ويسمح لها حتى في امريكا يسمح لها. يعني فهنا هاد العلوم ديالنا اللي تخاضت اللي مشات هي تعتمد على الحميه، وبدون حميه ليس هناك علاج. حتى العلاجات هذه الحديثه بدون نظام غذائي طبيعي لا يمكن العلاج يتم 100%، لا يمكن. حتى الحلاق ديال الدراري الصغار كيعطيه الطبيب الدواء، ولكن لما كانش التغذيه ديالو سليمه وجيده غادي يبقى كل سيمانه يرجع الطبيب. نعم. يعني غادي تكمل واحد يعني غادي يرجعوا له داك الحلاق. نعم، المناعه ديالو ما كايناش. اذا ايمان مزاحم تشير لي بان هناك مكالمه على الخط. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم؟ سعيد العرباوي من بني مسكين. سعيد العرباوي من بني مسكين. بني مسكين. تفضل تفضل. شكرا، كنشكر الاستاذ ديالنا، بارك الله فيكم. تفضل يا اخي. اولا نحن لا نعطي اي اهميه لحب الرشاد ولا الحلبة ولا زرع الكتان. نعم. لاننا نبحث دائما عن المضى. هنيتي راسك. لا، الحقيقة هي دي، فهمتي؟ نعم. تفضل. لأننا نبحث دائما على المذاق فعلا. نعم. لكن المسؤول رقم واحد هو كل من هو مكلف بالمطبخ في البيت. نعم. نحن دائما نقول إذا قال لنا الدكتور محمد الفيل أن هناك مثلا فيتامينات أو في عصير البرتقال أو في قصب السكر أو في هذه كنتناوله، لكن إحنا ما كنعترفوش بالحلبة بحب الرشاد هذه، فهمتي؟ جيد. اذا خاص الناس اللي في المطبخ هما اللي هما اللي مسؤولين على بحال هذا. فعلا. لان الحلبة دائما كنديروا مثلا في مناسبات ملي كيكون عندنا مولود جديد. نعم. كنديروا مثلا الرفيسة كنديروا فيها الحلبة كنديروا. نعم. لكن بغينا نسول الدكتور كيفاش نستافدوا من حب الرشاد. نعم، جزاك الله. ما هي الطريقه المثلى؟ نعم. ومن يتجنبه. نعم. شكرا. كل اللي ما خصوش يتناولوا فعلا. نعم. شكرا. يعني هذه المنطقه هذه عندها تربه سخونه، تربه شويه كنسميوها بيضه، فيها كلسيه، تربه كلسيه. وهاد المنطقه هذه ديال سطات والشاويه الجنوبيه كلها، يعني ومشات حتى يعني الشاويه الحدود ديالها مع قصبة تادلا ودار والزيدوح، وترجع يعني حتى لسيدي حجاج، يعني حتى لبن احمد. هذه كلها مناطق كانت كتحرث هاد الحبوب هذه، كانت ومازال. نعم، كانت خزان ديال المغرب من هذا. كنظن مازال الان. ما بقاش قليل، يعني قليل. مجيت قدانا، مجيت ولاد بوزيري، مجيت خميس قدانا، مجيت شويه باقي شويه كيف شويه الناس رجعوا. حيت هو يعني حب الرشاد موجود الحمد لله. مع الاسف الشديد، ولكن كيستعملوه الثمن ديالو ارتفع جدا. هو كيعطي مردوديه جيده في الهكتار، كيعطي حب الرشاد كيعطي اكثر من الحلبه، اكثر من تقريبا نفس الكميه اللي كيعطيها الزوان. والزوان كان منطقه ديال الشاويه الغربيه، يعني من ولاد سعيد ولاد عبو تقريبا، هذه هي المنطقه الوحيده اللي كانت في المغرب كيحرثوا الزوان. الزوان. الزوان ما بقاش الفلاحه كيحرثوه، لان كيعطيوه الفراخ ولا حاجه، ونشيو الزوان من الحبوب الغذائيه المهمه، يعني مع الاسف الشديد ما بقاوش كيحرثوها. يلا بدينا دابا هاد السنه هادي العام الفايت نصحت بعض الفلاحه باش يعاودوا يزرعوا زوان، ولكن غادي يزرعوا. علاش؟ لان الثمن دابا ارتفع وغادي يزرعوا هاد الزوان، غادي يرجعوا. يعني هو معروف هذاك الزوان غير الفراخ. القضيه ديال التنميه، هاد المخطط المغربي الجديد ديال التنميه البشريه وديال الدخل ديال سكان الباديه، من الاشياء اللي خاص يركز عليها هذا البرنامج على الاقل. يريد يستشروا معنا كخبراء، يعني طبعا نتمنوا يتصلوا بنا نوريهم كيفاش الناس ديال الباديه يوليو يدخلوا احسن من الناس ديال المدينه. والله يعني مشروع دابا بسيط وما يعطيونا حتى شي حاجه، نحن الا وجه الله وخدمه هذا البلد. وانا اكون فخور باش نخدم هذا البلد. كاين الان بعض المزروعات وكاين اشياء لا تتطلب اي شيء للمغاربه. دابا هاد الناس اللي كيديروا مثلا الدور الزجاجيه للموز البنان اللي غادي يطلب لنا ماء بكثره وسماد ومبيدات، وديك الزريعه اللي غنجيبوها وحاضين عليه، ولا جا البرد غادي يقطع علينا ذاك البلاستيك. المغرب ما يقدرش ينتج الموز، ما يقدرش المغرب ينتج الموز. قليلا. علاش هاد الناس هادو ما يزرعوش غير الصبار ديال الهنديه؟ كاين الشوكي، ما يطلب لينا لا سماد لا شي حاجه غير يقطعوه ويحطوه. حتى الحفر ما كيحفروش ليه، عندنا في الشويه ما كيحفروش الكاكتوس، كيحفروش ليه كيقطعوه ويحطوه تيطلع بوحدو، لا يتطلب اي جهد ولا اي اي اي اي مصاريف. لهذا الفلاح ديالنا ديال الشاويه لا الغربيه ولا الجنوبيه، الشاويه كلها تقريبا من سيد العيدي ولاش من سيد العيدي، يعني من جاقمه يعني من مطار محمد الخامس، ويعني حتى الثلاث الاولاد حتى بن حماد يعني حتى المزاب وحتى دار ولد زيدو حتى الاولاد بوزيري حتى المزوره، المسائل هذه هذه كلها مناطق كلها ممكن الان تنتج هذه الحبوب بسهوله. زريعه الكتان والحلبه وحب رشاد علي زنجلان، علي القصب التادله فيها انتاج ديال الزنجلان جيد، ولكن الفلاح ديال القصب التادله بداو حتى هما كينقصوا في الانتاج، خصهم يزيدوا ويحرثوا الزنجلان هذا السمسم. فهاد المناطق ممكن تدير لنا هاد الحبوب هذه، علاش؟ لان الفلاح غادي يزيد، اولا ما غاديش يصير ما غاديش يصرف كثير. حتى البذور عرفتي حب رشاد نحتاج تقريبا 10 كيلو حتى ل 15 في الهكتار، ما كنتعداوش عبره في الهكتار ديال ديال ديال الزوان ولا ديال حب رشاد. هادو حبوب حتى الزريع ديال الارض ما كتاخذش بزاف. القمح الان الفلاحه كيزرعوا جوج القناطر في الهكتار، يعني 12 عبره في الهكتار الان كيزرعوا الفلاحه، وكاين واحد النوع ديال القمح اللي العام الفايت زرعوا 15 عبره في القنطار ديال الفارينه، يعني وعاد خصم سماد ويعني وخصم يقلب الارض مرتين وخصو يعالج ويرش وكذا الى اخره. لا من بعد غادي يبيع هذيك الفارينه هذه، يعني هذا القمح الطري ولا القمح الصلب غادي يبيعه بواحد جوج دراهم ونص الكيلو. هذا العام هذا الثمن كان منخفض جدا، وصل حتى لجوج دراهم ديال ديال ديال القمح الطري من الفلاحه. الدخل ديال هذا الفلاح من المستحيل يخلص المصاريف ديالو، انا اقول من المستحيل يخلص المصاريف ديالو، غادي يبقى ليه التبن اللي غادي يعطيه للحيوانات ديالو، وخاصه يكون مربي ماشيه ويكون فلاح في نفس الوقت، والا ما غاديش ياكل الخبز. فمن قبل كانوا الناس البحير غير البحير ديال القرعه وديال البصله وديال الثومه وديال الفقوس وديال المسائل اللي كانوا كيديروها كانت تتغطي لهم المصاريف لمده 4 شهور كيتسوقوا بها. كان تيبيع القرعه وتيتسوق وكيشيطوا ليه الفلوس. من بعد كيحصد الشعير، من بعد كيحصد القمح، من بعد كيبيع المحصول ديالو، من بعد كيبدا يبني الدار ديالو ويجيرها، من بعد اللي باغي يتزوج غيتزوج. يعني كانت السنه تمر منظمه جدا. دابا الفلاح ولاو كيحرثوا في يومين وكيحصدوا في يومين، يعني ما بقاش عارف اش يدير، يعني حتى الوقت ديالو يعني حتى ذاك العجز الفلاح ما بقاش يهز الحجره، ما بقاش يقلع دومه، ما بقاش يحشد درام، يعني ما بقاش ذاك يعني هذا. فهاد المناطق هاد الاخذ من منطقه البروج من الحصطاد، هاد المناطق يعني بهاد المناسبه ديال هاد البرنامج، حيت ماشي غير برنامج غذائي. وبرنامج فيه كل شيء توجيهي طبعا، طبعا لان التغذيه ما يمكنش تكون تغذيه بوحدها، خصنا وراءها ما قبلها وما بعدها، ما بعدها هو الطب، ما قبلها هي الزراعه، هذه هي علم التغذيه. فحب رشاد كيستافدوا منه الناس، وسمعتي الاخ اش قال لك دابا ما بقيناش كنعرفوه. نعم هو ما كذبش، نعم حقيقه، شكون اللي يعرف حب رشاد؟ وكاينين الناس انا سالتهم معايا في العمل ما عمرهم ذاقوا حب رشاد. عجيب. وهذا غير نعم، لان هذا هذه خساره، هذه خساره، وان الله سبحانه وتعالى لم يخلق اي شيء عبثا، فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. هذه الاشياء مخلوقه ليستعملها الناس، وان يعني كاين بعض الايات اللي احنا ما كنديوهاش فيها. بعض النبات كنعفطوا عليه بارجلنا وهو نافع جدا لسميتو. حتى الحيوانات علمها الله سبحانه وتعالى ماذا تاكل، يعني ما تشوف قط مثلا ياكل تفاح، ولا تشوف مثلا يعني نمر ياكل قمح، ولا هذا يعني الحيوانات اللي تاكل لحوم علمها الله. وحتى الطيور، كاين طيور تاكل الحبوب، كاين طيور تاكل لحوم لاحمه، وحتى يعني جميع الاشياء خلقها الله سبحانه وتعالى وعلمها، اخذ بناصيتها وما من دابة الا هو اخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. فشوف مثلا الجمال ترعاها على الاشواك، بما في ذلك الصبار، حتى الدرك ديال الهنديه كتاكلو هذا. نعم. يعني التين شوكي، يعني ترعى على الاشواك. ملي كيجينا حنا ندرسوا في المختبرات هذيك لي زيبينو، دوك اللي عندهم اشواك، جميع النباتات المشوكه هي نباتات طبيه بامتياز. كياكلوا اللي كنسميوه العصفر، كياكلوا كف السبع، يعني كياكلوا الخرشف اللي فيه كشوك، كياكلوا القرنينه، كياكلوا جرنيج، كياكلوا الاشياء هذه كلها مشوكه. الجمال وسبحان الله، الجمال كانوا كيولدوا فصل ديال، شوف الله سبحانه وتعالى دقق في الخلق، الجمال كانوا كيولدوا في شهر 4 و5 ملي كيكون جرنيج تسمو العسلوج. هذاك العسلوج هو احسن يعني نبات، الجمال هو يعني سبحان الله كيختار من الطبيعه يعني اشياء يعني جيده، ولا حتى في المناطق الصحراويه الجمال ديالهم كيسرحوا على بعض الاعشاب اللي ما كتاكلهاش الحيوانات الاخرى، وكيقلبوا عليها بحال الطلح. الجمال كيقلب على الطلح، كيقلب على الطلح في المكان، الطلح والصدر والدرق والمسائل هذه اللي عندها الشوك. هذه فاحنا الان الاخ قال لك ما عرفناش حب رشاد. نعم، لان حب رشاد يا اخي العزيز ما بقاوش الناس كيديروا بالكوكش، نعم. كان الناس مع الصباح كيف يطرب الكوكش بالكوكش وحب الرشاد كيضل النهار ديالو كله بخير. كما ذكرتي مع الحلوة. وحتى في فصل الشتاء الفلاحة كانوا كيضلوا يحرطوا في فصل الشتاء، في الشتاء تصب عليهم وكيضلوا سارحين مثلا كيما كيضرهم برد ما كاين عندهم اي مشكل. وكانوا كيعملوا مع هذيك الوجبه اللي قلتي فتيل الشطبه، فتيل الشطبه كاينين اللي سابقين يعرفوا ليها. وانا انصحهم باش ياخذوا فتيل الشطبه، لا يحسن من بعد المسائل الصناعيه الاهلي كيف تربي الناس. ثم كانوا الناس الهربل، مازال الهربل الناس كيديروا في الجبال على خصوص هذه ماكلة أمازيغية. هذه الوجبة هذه أمازيغية بامتياز، خصوص المناطق الأطلس فوق بحال أزيلال بحال دمنات حتى هذه زاوية شيخ نفرا زاوية أحنصال، هذو كلهم مناطق هذه اللي يعني كانوا كي ولو حتى مناطق خصوص مناطق خصوص هما كياكلوا هربل، لأن هذه القمح كيدقوه بالمهراس ولا بديك الريحة ديال الحجر اللي كانت عندهم كيدقوه بالمهراس كيهرسوه كيكسروا هذيك الحبوب كيطبخوها كيف الزقاب ما كيطبخوها. هذه وجبه جيده هذه للاطفال الصغار، كيمشي معها حب رشاد كيمشي معها السم الحار. يعني احنا الوجبات اللي غتخلي الشخص يستفد من هذه الحبوب ما بقاتش، هذا هو المشكل. ولا حتى النساء باقيين يعجنوا، ما نظنش انا هاد الناس اللي عاد تزوجوا هاد البنيات والاطفال الصغار دابا يعني هاد الشباب دابا اللي تزوج ما عارفش واش غادي كي غايعيش. انا ما عارفش كي غايعيش هاد الشباب هذا اللي كيعيش في المدن وهو خدام والمراه خدامه، ما عارفش كي غايعيشوا. يعني ما عارفش كي غايعيشوا، لان ما عارف يعني انا اضع السؤال، لان هاد الاشياء هذه الاخ قال بان المراه هي اللي ملمه والمراه هي سيده. نعم، وهذا هو الدور القوي ديال المرأة اللي خاصها تفتخر به. يعني ما حلقة حد الوقت نكرناها عليها، ولات المرأة اللي كنقولوا ربت بيت وكأنه تحقير. واحد الوقت يعني نكرنا لها الدور ديالها، لأن هذا هو الدور القوي. علاش؟ لأنها كانت صيدلانية وكانت طبيبة وكانت يعني كل شيء، كانت مربية وكانت معلمة وكانت اجتماعية وكانت كل شيء فيها. يعني من قبل ما كانوا الناس يصالحوا، الرجال كانوا يصالحوا، كانوا العيالات اللي كيصالحوا، ما كانوش حالات الطلاق، لأن النساء هما اللي كانوا كيتكلفوا. كانت يعني طبعا أنا كانت يعني هذه مؤثرة اجتماعية، المرأة كانت مؤثرة اجتماعية وكانت صاحبة العقل وصاحبة رجاحة العقل، مش العقل، كان عندها رجاحة العقل، كان عندها صبر وما إلى ذلك. فهنا كاين نمط العيش اللي تغير، المرأة تغيرت. المرأة طبعا حساسة جدا وعندها النظام الهرموني ديالها حساس جدا، أي حاجة تتقلقها أي حاجة كتفقعها. الآن المرأة مع له ستريس مع العمل مع ما تلاتش قدرت تساير الحياة، يعني العلاج هي وهي تهلكت في صحتها. المرأة الآن مهلوكة في صحتها، لأن الهرمونات يعني كل شيء. الآن المرأة تخدم برا وتخرج داخل البيت، نشوفوا ان الدور ديال الرجل فيما يخص الاطفال بدا كيتقلص، الدور ديال الرجل تقلص. الله يكون في العون، تا هو راه كيجري، تا هو راه كيجيب القوت. نعم، ولكن ما بقاش داك السلطه ديال الاب، ما بقاش. ملي كتحيد الله سبحانه وتعالى عطى الاب سلطه، لا يمكن قانون ولا يمكن حتى القانون الطبيعي لا يسمح بهذه. كنشوفوا ان حتى الحيوانات، الذكر هو اللي كيعلم ولاده، هو اللي كيلعب مع ولاده، هو اللي كيعلم. يعني لا السباع ولا النمار النمور ولا كلهم هذه. فكيف يعقل على ان نحن هذا الدور هذا نكرناه على المراه؟ مع الاسف الشديد كانت هزه واحد الثقل في المجتمع، والمرأة هي كل شيء. إن أعددتها أعددت يعني شعبا طيبا أعرف. يعني طبعا كيكون شعب، علاش؟ لأن علاش المشروع هذا يعني شخصيا كما قال الأخ ملي كيقول لنا فايد، نعم المشروع هذا النصائح وهذا المشروع ديالي هو مشروع يعني كنت بديته في 1992، دابا الحمد لله ما كاينش مشكل، دابا صافي مشروع كمل، صافي وسلم. والله لولا المرأة، ولو كانت ما كانتش المرأة متشبتة بذيك الاشياء العريقه المغربيه، ما كان ينجح هذا المساء، ولا كانوا الناس يضحكوا عليا في الاول. فين بديت بداو يضحكوا عليا الناس. ولكن الان ان المراه الحمد لله هي اللي نجحت هذا، رغم انني خدمت 35 عام في بحث، رغم انني نشرت 110 ديال الابحاث العلميه الدوليه، ولكن بقى اخيرا هذه البرامج الاذاعيه يعني جزاهم الله خيرا. طبعا كيف ما كان الحال، فهذه المراه المغربيه هي اللي في 5 دقائق 7 دقائق يعني تمكنت باش الحمد لله تعيد هذا المجتمع المغربي الاصل ديالو. والخير حتى الضيف الان، حتى الضيف الان انا ننصح المغاربه كلهم، المملكه المغربيه وحتى خارج المغرب، حتى المغاربه ديال المهاجرين، باش ما ينوضوش الناس لافابو يغسلوا يديهم. الى جا ضيف يجيبوا ليه يغسل يده، لانها من الاشياء اللي كتدخل في القيم ديالنا. نعم، اذا دكتور غادي ناخذ اخر مكالمه في هذا اللقاء، لان تشير لي سميره ثلاث بان بقاو لنا واحد 3 دقائق ناخذ هذه المكالمه. الو، السلام عليكم. السلام عليكم، لاباس؟ لاباس، الله يبارك في الاسم الكريم. الله يخليك زهره من وجده. واحد السؤالين اذا كان ممكن. تفضلي تفضلي بسرعه لان ما بقناش. شتي حبر الرشاد انا كنستعملو مع مع الحليب للسعال وفعلا كيعطي نتيجه هائله. نعم. وبغيت نسال الدكتور واش هذا صحيح ولا لا، واش عنده نعم. شي يعني واش عنده شي خلفيات. نعم. والله يسترك استاذ عطيني ديك الكحه اللي ديما ديما واللي كنت هضرت على الثومه والبسطانه يمكن ما كنتش ما سمعتش ديك الحصه. نعم. يمكن لك تعاود لها استاذ. جزاك الله خير ان شاء الله. شكرا. خير ان شاء الله. شكرا. نعم. السلام عليكم. نعم. انا هنا كيف ما كان الحال واخا كنتكلموا على حب الرشاد ولكن ما كنتقيدوش بحب الرشاد 100% ممكن نفيد الناس في جميع الاشياء لان حب الرشاد ما كيتكلش بوحدو ما يتكلش لوحدي يعني كاين اشياء اخرى معاه. نعم. حتى قد كديروا مع الحليب. هو كيسخن الاشياء اللي كتسخن كلها كتنفع في الكحه وانا تكلمت على واحد على علاش تكلمت على الثوم مع زيت الزيتون كيدق الثوم والثوم هو عنده نفس القوه ديال الحراره بحال حب الرشاد يعني نفسه غير الناس ما يقدروش على حب الرشاد ولذلك الثوم كيتحملوا الثوم اكثر من كيتحملوا حب الرشاد ممكن يزيدوا الزنجبيل. نعم كيدق الثوم مع زيت الزيتون كيخليه واحد مرقد واحد شي شويه من بعد كيصفيه بشي ثوب ويخليو عندهم هذاك الزيت يبقاو يشربوه يعني قبل النوم. قلتي لنا واحد المره يمكن نزيدو الزنجبيل. زنجبيل نعم ولكن الزنجبيل ما كيتجانسش مع الزيت لانه ما يذوبش لان الزيت دهون والزنجبيل الزنجبيل يتشرب بوحدو. نعم يشربوا الزنجبيل ثم ملي بغاو في الليل بحال مثلا قبل النوم ولا حاجه هكا ولا مع العشيه يشربوا هذا الخليط هذا ديال زيت الزيتون مع الثوم هذا جيد او الزنجبيل يمشي مع حب الرشاد. نعم. يعملوا هذا يعني يكونوا مدقوقين يعملوهم في كاس ديال المسخون نص ملعقه ديال حب الرشاد ونص ملعقه صغيره ديال الزنجبيل اليابس. الزنجبيل اليابس الناس يشريو سكينجبير يابس يخليهم من هذاك السكينجبير الخضر بلاش ويحركوه شويه يخليوه لمده واحد 5 دقائق ويشربوا. هذا مفيد للسعال. مفيد للسعال وكيسخن الجسم خصوصا في حالات البرد في فصل البرد مفيد جدا للسعال ولبروده الجسم هذا الرعشه ديال الجسم. في السيده قالت هذه يعني ما شاء الله يعني مدينه وجده باقي فيها اشياء يعني جيده باقي عندهم الاقيط. الاقيط هو الزبده البلديه مع التمر. باقي عندهم اشياء كيحضروها في مدينه وجده جيده. نعم. فيعني حتى النوع ديال الترده وهذيك الرفيسه اللي كنديروا حنا في هنا في في في الداخل في الداخل ماشي هي نفس هي كاينه ولكن ماشي هي بشكل اخر. علينا هي كاينه في جميع البلدان كاينه حتى في العربيه السعوديه هذه العربيه السعوديه هذه الدبسه ديال العربيه السعوديه عادي ولاو كيديروها بالرز ولكن نقول كانت كدار بالخبز. الحب الرشاد يمشي مع الحليب. نعم. يمشي جيد ما يتجانس مع الحليب هو احسن طريقه لتناوله هو كيغليه مع الحليب وكيتشرب. اللي بغى يروب اللي قعدوا الحليب خضر وبغى يروب وبغى يصوب الريب ويعمل مع حب الرشاد. نعم يلوح هذاك الحبات ديال حب الرشاد واحد نص ملعقه صغيره في هذيك زلافه ديال الريب ويخليه لان ملي كياخذ الوقت وكيرطاب كيمتص هذاك الماء كيخرج هذاك اللي قلنا هذيك اللي قلنا هذيك الماده اللزجه اللي كتخرج ديال حب الرشاد واللي كتعطيه غير حتى الانزيمات. هو ما كيضرش طبعا الصحه ابدا. لا لا يضر. لا هو ما يضر يعني ما عندوش ما كاينش لمن ما كيتناولش هو كميه كبيره. لا يعني لا يعني الناس مثلا اللي كيعانيو شي امراض لا ما عندوش مشكل هو مزيان حتى الناس اللي عندهم القلب واللي عندهم ارتفاع الضغط هادو ما عندوش مشكل. حتى الناس اللي عندهم قصور كلوي بحب الرشاد ما كياكلوش مثلا كميه كبيره ما غايضرهمش يعني كميه البوتاسيوم اللي موجوده فيه لا يعني لا لا لا لا, لا تضر. لماذا؟ لانه هو مكون كيدخل في المسخنات. المسخنات ما كنتلاونوهمش بواحد الكميه كبيره يعني كنتناولوهم كميه صغيره. ريحه الكتان ممكن تناولوا كميه كبيره ولكن 4 مرات الحبه السوداء والحب الرشاد ما خصش الناس يكثروا منه. الحبه السوداء على الخصوص لانها قويه جدا قوية وما يتناولوش حتى الزيت ديال الحبه السوداء. من احسن تلون حبوب الحبه السوداء واذا كانوا في الخبز يكون احسن. اذا كانوا في الخبز يكون احسن. الحب الرشاد كيمشي مع كما قلنا مع الحليب مع الحسوه ديال حسوه القمح ولا ديال الشعير عليه الناس اللي كيفطروا بالسميده يعملوا حتى الحرشه هذو النساء اللي بغاو يزيدوا حب الرشاد مع الحرشه يجيبوا مع الحرشه يكون احسن. اذا دكتور شكرا لكم على كل هذه المعلومات القيمة التي قد